يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من العلماء من أضاف قسما رابعا للتوحيد وهو توحيد المتابعة للرسول، فهل هذا صحيح؟ لا، توحيد ضده الشرك، وعدم المتابعة للرسول معناها البدعة، فرق بين البدعة وبين الشرك. نعم.